قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.

تكون أقوى على العود، يعني على العود إلى البطن مرة أخرى. فإن الكسل تنقص أفضل كما هو ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن اغتسل بين الجماعي فإن ذلك أفضل، وإن اتفق الوضوء فذلك حسن. وعن عائشة رضي الله عنها ما أصاب فوجه من المرأة ليغسل منه فإن غسل منه يمسح. قال ثم يتوضأ إثبات وصله إلى بدنه من بدن يأس يجر قدميه حتى يخرج من الغسل. وذهب بعض الحنابلة والصواب أن ذلك إنما يستحب إذا كانت الحاجة تدل بيده، كأن يكون قد اغتسل في أرض غينية، فإذا اغتسل في أرض غينية فيستحب له إذا توضأ أن يؤخر غسل قدميه حتى يخرج من المكان الذي اغتسل فيه وقدماه ليس فيهما وسط. يعني إذا كنت تغتسل في الأرض فيها تراب، وإذا اغتسلت توضأت وغسلت قدميك احتجت إلى غسل القدمين مرة ثانية، لأن القدم يكون فيها وسط، وعلى ذلك فهو مستحق جدا الحاجة. ولذا لم يجد في حديث عائشة إلا في هذه الرواية المعنى، وجاء في حديث ميمون، في حديث ميمون حمله على الحاجة وعدم ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها، إلا في هذه الرواية المعنى نحمله على الأصل. واضح هذا في الواقع كل ما مستحق جدا الحاجة. فلا نقول يستحق له أن يغسل قدميه في آخر غسله إلا إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك. قوله ثم ضرب بها الأرض في الوجه فمسح التراب، هذا يذهب عنها ما قد يعلم بها من وسخ، ما قد يعلم بها من وسخ الصابون. وفي آخره ثم رد المدين وجعل ينفر الماء بيده. استخدام المدين جائز، لكن الافضل له الا ان يكون ذلك يضر، الافضل له ان يؤخر، الافضل له ان يمضغ معه والا يبشر، فان شفه فلا باس، ان شفه من يشفع مناديل فلا باس بها. وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد شعر راسي افانقضه لغسل الجنابه؟ وفي روايه حيضا قال: لا، انما يكفيك ان تاتي على راسك ثلاث عثيات. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن المرأة الجنب إن كانت قد شدت شعر رأسها، يعني كان شعر رأسها مفهوما إن كان مشدودا شد، فإنه لا يلزمها أن تنقضه بغسل الجنابة، لا يلزمها أن تنقضه بغسل الجنابة، بل تفيض الماء على رأسها، لا يلزمها أن تفك شعرها أن تنقضه، لا يلزمها، لا يلزمها. هذا هو قوله لهذا الحديث الذي رواه مسلم. واختلفوا في الحيض، في غسل الحيض، فمن العلماء المجهول من قال إن الحيض كذلك، إذا كانت المرأة قد نقضت شعرها فاغتسلت في الحيض فلا يلزمها كذلك في الجنابة أن تنقض. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمها أن تنقضه في الحيض، لأنه يلزمها أن تنقضه في غسل الحيض. واستدلوا بما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقضي شعرك منتشره. فابن ماجه له في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: انقضي شعرك وانتشري. وفي ابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها الغسل من الجنابة والغسل من الحيض قالت: في غسل الحيض ثم تدلكه دلكا شديدا. ولما جاء في غسل الجنابة قالت: ثم تدلكه، فغسل الجنابة أخف من الغسل الحيض، وذلك لأن المرأة فإن المرأة قد تغتسل في كل يوم مرة من الجنابة، وقد تغتسل أكثر من ذلك في اليوم، لكن الحيض لا تغتسل منها إلا مرة واحدة في الشهر، وقد لا تغتسل في الشهرين إلا مرة بحسب ما يجيبها من الحيض. لما كان الحيض لا يتكرر شدد فيه لأن تتيقن من وصول الماء إلى وصول الشعر كالرجل، لأن الرجل معمول كما تقدم أن يصل الماء إلى وصول شعر حتى لو كان شعره مغفورا أن يقوه. وأما المرأة فإنه خفف عليها في ذلك، فالمرأة تنقضه من الحيض تنقضه في الحيض ولا تنقضه في الجنة. فإن قيل فمن جواب هذه الرواية؟ أفلا نقضه لغسل الجنابة وفي رواية الحيض والحيض؟ فجواب أن هذه الرواية معلمة كما قال على ابن القيم وابن رجب، فهذه رواية مشاهدة. وقد تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، والمعفور عدم ذكرها، عدم ذكرها له معنى. هذه الروايه لكتب الحفظه، هذه الروايه المعلمه، والمعفور افا نذكره بغسل الجنابه. وليكن راجعا في شرط مذهب الامام احمد ان المراه يجب عليها ان تنقض شعرها لغسل الحيض دون غسل الجنابة. تقدم لكم الغسل المستحب، وأما الغسل المجزي فيكفي أن يفيض الماء على رأسه مرة واحدة ويغسل شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ويتمضمض ويستنشق. ولذا جاء في الصحيحين في حديث عمران قال: اذهب فأفرغه عليك. فالرجل الذي صلى الجنابة على الماء ثم حضر الماء فقال له سمي اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. والحديث متفق عليه. فيوفي فيه بفعل يفرغ الماء على بدنه كله، وان يصل الماء الى وصول الشعر. فالمضمضة والاستنشاق كذلك هو مشهور في المذهب تجد، لأن الفم والأنف من الوجه، الوجه يجب غسله في الجنابة، ومنه المغمضة والاستنشاق، ومنه المغمضة والاستنشاق. فالبسملة حكمها كحكم البسملة في الوضوء، كحكم البسملة في الوضوء. وتقدم لكم أن البسملة في الوضوء الراجع عنها سنة، فكذلك في غسل الجنابة، في غسل الجنابة إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ فهل يجزئه ذلك عن الوضوء؟ قال الجمهور: يجزئه عنه، لا يشترط أن يتوضأ. إذا اغتسل من الجنابة فلا يشترط له الوضوء، فالوضوء صحيح، لأن الله جل وعلا قال: إن كنتم جنبا فطهروا، إن كنتم جنبا فطهروا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتطهرين؟ كما ذكر لها أنها أنفقت الماء على رأسها في الأمطار، أتطهرين؟ متفق عليه، وليس في ذلك ذكر أمر، الله لم يشترك وهذا هو قول. فمن اغتسل أجزاءه غسله عن أنفه عند جمهور العلماء، فالوضوء مستحب. لكن هل لا بد أن ينوي الوضوء أم أن نية الغسل تكفي؟ هل لا بد أن ينوي الوضوء أم أن نية الغسل تكفي فقط؟ قال الجمهور: لا بد الحدثين الأكبر والحدث الأصغر لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو رواية عن أحمد أنه إن نوى الغسل فقط نوى رفع الحدث الأكبر فقط يكفي عن الحدث الأصغر. قالوا لأن الله جل وعلا لما ذكر الصلاة قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلم يقيد ذلك بنية، يعني ولم يقل وإن كنتم جنبا فاطهروا ناوين رفع الحدثين الأكبر والأصغر. وعلى ذلك فالراجح أن من اغتسل عن الجنابة نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه عن الحدث الأصغر وطهر وحلت له الصلاة. هذا القول هو أصح القولين وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن ابن سعد. يعني اغتسلت عن الجنب ولم يقع في قلبك أنك تصلي فلم تنوي رفع الحدث الأصغر، نويت أن ترفع الحدث الأكبر. رجل أراد أن ينام فاغتسل عن الجنابة ثم بدا له أن يصلي، نقول لك أن تصلي لأن هذا الغسل يقوم مقام الوضوء أيضا، فالوضوء طهارة صغرى فدخلت في الطهارة الكبرى. نعم، الصواب أنه يجب أن يتمضمض ويستنشق، لكن من لم يفعل ذلك إما جهلا وإما أخذا بقول فإنه لا حرج عليه، لكن يجب عليه أن يتنبه لذلك بعد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحب المسجد لحائط ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم بجسرة راوية هذا الحديث، وهي لها عجائب كما قال الإمام البخاري، فهي لها مناكير، لها مناكير، وهذا الحديث من مناكيرها، وفيه أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب هذا الحديث. أما من جهة المعنى فنقول أما الحائض فقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحيض المصلى، تعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة لعائشة، ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، يعني عندما تناوليني فإن الحيضة ليست بيدك، وبه أخذ الجمهور فمنعوا الحائض من دخول المسجد حتى إنها لا تمر به. وأما الجنب فقد دل على ذلك القرآن، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين، إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين، ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين. فالجنب ليس له أن يمكث في المسجد إلا أن يمر به مرورا، يدخل من باب كالذي يأتي مكة فيدخل من باب ويخرج من باب في الحرم، يريد أن يقضي حاجة لنفسه في السوق فيدخل من باب ويخرج من باب وهو جنب، فلا بأس بذلك. الجوامع أحيانا في بعض البلاد تحيط بأسواقها أو تحيط بالحي فيدخل الناس من باب ويخرجون من باب، فلا بأس بذلك عند الحاجة، وإلا فإنه يكره أن تتخذ المساجد طرقا كما جاء في الطبراني في الكبير، لكن عند الحاجة لا بأس بذلك. إذن الجنب يمنع أن يمر إلا إذا كان مارا، يمنع أن يمكث في المسجد إلا إذا كان مارا، فإن توضأ فله أن يمكث، إن توضأ فله أن يمكث، لما جاء في سنن سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فإذا توضأت فلك أن تجلس في المسجد، رجل نام في المسجد في طريق فأجنب فتوضأ فله أن يمكث. نعم. وعن عمر رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وزاد حبان وتلتقي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وذنب البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفا، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو، وفيه رواه مجهول. نعم. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف: إن تحت كل شعرة جنابة. وتقدم لكم وجوب وصول الماء إلى أصول الشعر، ما يغني عن هذا الحديث الضعيف. وأما الحديث الذي قبله ففيه حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام لأهله، فإنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد تختلف أيديهم فيه عليه الصلاة والسلام وتلتقي، وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الإناء أيضا فيه عدم الإسراف، فإنه إناء، والعادة أن الأواني ليست واسعة، فيعني مما يحمل، ومع ذلك تكفيها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.